السلام عليكم. اليوم جايب لكم جريمة، لكن شنو جريمة؟ تفاصيلها تخليك تصدع، تصدع من حقارة بعض البشر، لكن احنا مضطرين نسمعها ونبحث في تفاصيلها عشان نتعلم بهالدنيا ان مو الخير دائما يعني هو السائد، في ناس فيها الخير وفيها ناس فيها الشر. لكن قبل لا أبدأ بسولف لكم عن قضية حصلت قبل يومين في محافظة المنوفية في مصر، قصة الفتاة أو المرأة اللي اسمها آية الله حمدي، وهم طبعا يسمونها بالصحف اللي تناقلت الخبر يذكرون أن اسمها آية حمدي، هي آية الله حمدي، ولقبوها بعروسة الجنة. آية هذه فتاة ملك يمشي على الأرض لأدبها وأخلاقها وتعاملها الإنساني. البنت من بعد الثانوية مع أنها جابت نسبة عالية جدا متفوقة، وهبت نفسها لحفظ القرآن وتحفيظ القرآن، وهي ما شاء الله حافظة القرآن من السنوات الأولى في الابتدائي. بعد ما خلصت الثانوية أصبحت محفظة ومعروفة جدا في المنطقة اللي هي عايشة فيها وكذلك المناطق المجاورة، لأنها محفظة القرآن للفتيات، وهي يعني في بداية حياتها في بداية العشرينات، سمعتها مثل الذهب. المهم يوم من الأيام في شاب كان يبحث عن عروس، ووالدته من خلال النسوان وكذا قالوا ما في أجمل وأطيب وأفضل من آية الله، هالبنت المحفظة الخلوقة المحافظة الكذا، وفعلا فيها جميع المواصفات اللي يتمناها أي شاب محترم أنها تكون زوجته. راح تقدم لأبوها. طبعا آية الله هي البنت الوحيدة من ضمن مجموعة من الأخوة الشباب، ما عندهم بنت غيرها، لذلك أبوها كان يحبها ويعزها بشكل كبير جدا، محافظين عليها، والبنت كانت منورة بيتهم، يعني هي اللي شايلة البيت هي، والبنت يعني دائما ذكر الله على لسانها وشخصيتها قوية، وانتم عارفين لما يكون عندكم شخص عنده الإيمان القوي ودائما هو اللي يتصدر المواقف وتلقاه جامد، لأنه إنسان يعني يؤمن بشكل كبير في القضاء وقدر، فما تهز المشاكل. فالكل في عائلة آية الله كان يعتمد عليها على حكمتها وعلى كلامها الحلو وكلامها اللي يخلي الواحد يصبر على بلاوي الدنيا وكذا، يعني لها معزة في قلوب الكثير من أهلها وأصدقائها والمقربين منها. المهم تقدم هالشاب لآية، شاب عادي، أبوها سأل عنه قالوا إنسان بسيط وشغيل ما شاء الله وفي بداية حياته وما عنده مشاكل، لذلك وافقوا عليه وحصل حفل كتب الكتاب، وراحت آية إلى بيت زوجها. طبعا هي إلى الآن يعني في أول سنوات زواجها، السنة الثانية تقريبا، والله رزقها في بنت. أهلها أبدا ما سمعوا عن أي مشكلة حصلت بين آية وزوجها، إلا بعض المشاكل البسيطة اللي ممكن تنحل، ولأن أصبح عندها بنت الآن وكذا، يعني ما يحتاج أن نكبر المشاكل، مثل أن اكتشفت أن زوجها يعني مدخن، كان مخبي عليهم أنه مدخن وكذا، فقالوا إذا هي موضوع على السجائر يعني يقدر يمتنع عنها ويصلح حالها، أهم شيء إنه ما يتطور معاه الأمر، يعني مخدرات ولا شرب ولا هذا أمر لا ما يمسكت عنه، أما موضوع السجائر ما يخالف، ممكن إنه يتركها، ممكن إنه يعني قادر إنه يحل هالمشكلة. هي طبعا رافضة إنه يكون زوجها مدخن وما تحب رائحة السجائر، ودائما الأشخاص اللي قريبين من القرآن والعبادات وكذا يتمنى يكون شريك حياته إنسان يعني دائما رائحته زكية، دائما يكون متعطر، دائما بعيد عن التدخين وعن أي شيء مكروه يعني في الحياة. لكن عدت هالمشكلة هذه، مالكم بالطويلة، قبل يومين آية راحت زيارة إلى بيت أبوها لأنها تشعر بوعكة صحية، حست بآلام يعني في المعدة، فأبوها سألها شو اللي حاصل وليش يعني وجهك مخطوف وما تكلمين وكأنك تعبانة. قالت إيه والله يا يبا أنا صار لي تقريبا على هالحال 3-4 أيام. ليش؟ قالت والله فيني يعني تكرمون إسهال وتقيؤ وأنا يعني حاسة أني أنا تعرضت للتسمم. رحت طبعا للمستشفى وعطوني الإجراءات اللازمة والحين شوية أحسن. قال زين يعني متأكد أن التسمم؟ قالوا إيه، أن حتى الأطباء قالوا لي أن أنا تعرضت للتسمم. قال بس أنت اللي تعرضت للتسمم؟ يعني زوجك اللي يأكل معاك دائما في البيت وأم زوجك اللي معاك في البيت وتأكل معاكم في نفس المائدة ما فيهم شيء؟ قالت لا بس أنا. أبوها قال لا هذا مو تسمم، يعني هذا في شيء يعني غلط بالموضوع، ليش ما تسمم إذا أنت تأكلي معاهم نفس الأكل ونفس الشرب؟ قالت والله ما أدري يا يبا، ما أعتقد أنه يعني موضوع في وراء يعني شيء مريب، ما هذا أمر يعني يحصل. المهم قال تعالي خلنا أخذك المستشفى. قالت لا أنا لسه راجع من المستشفى، بس أنا حبيت أزورك وأطمئن عليك وأمشي. يا بابا دير بالك على نفسك وعلى صحتك وعلى كذا. هالمسكينة هالبنت تحب أبوها. المهم رجعت إلى بيت زوجها فبدت تقول حق زوجها شكوك والدها أن هذا مو تسمم، وفعلا ليش أنها الوحيدة اللي تسممت وزوجها ما تعرض لشيء ولا والدته، مع أن والدته كبيرة السن. زوجها هني قال لا وإحنا متأكدين ما في شيء ولا يروح بالك. قالت زين أخاف أحد حاط لي شيء. قال لا يا بنت الحلال شنو قصتك أنت وكذا. قال يبا خلنا أخذك للمستشفى. قالت إحنا مو كنا في المستشفى. قال نعم كنا في المستشفى وقالوا لنا يعني أن الأفضل أن تعمل غسيل معدة، لكن بصراحة أنا ما كان عندي المبلغ اللي أدفع حق موضوع الغسيل معدة، فقط اكتفيت بالدريب اللي عطوك إياه والأدوية، لكن الآن أنا عندي فلوس خلينا نروح نعمل لك غسيل معدة. قالت لي يلا، لأني أنا حاسة يعني بآلام شديدة يعني. وفعلا أخذها المستشفى ودفع فلوس اللي هي غسيل معدة، العملية الصغيرة هذه سووا لها غسيل معدة والأمور طيبة وهي راجعة. هي طبعا شكت في الموضوع أكثر، قالت لها يا زوج العزيز أنت من بلغتك أن أبوي عنده شكوك أن أنا تعرضت للتسمم، لكن ما هو عن طريق الأكل، لا في شيء يعني كأن أحد حاط لي، أنت على طول يعني خفت وديتني وسويت لي غسيل معدة وخايف أني حتى أني أتكلم في المستشفى لما قالوا لك يمكن أحد حاط لها شيء وكذا. إذن خلونا نحول الحالة هذه إلى المركز نعطيهم خبر، يعني مركز، لأن الحالات اللي يكون فيها تسمم دائما يبلغون فيها مركز الشرطة. أنت خفت وأصريت أن الموضوع بسيط وما لدع تكبرونا، وأن يعني طلبت من عندي أني أنا أرفض حتى أني أبلغ المركز، ليش في شيء خايف من شيء أنت؟ المهم من حديثه وخوفه وكذا وجت حتى والدته وصاروا يمسكون في آية، الله يخليك يا آية خلاص سكري هالموضوع علشان بنتك وعلشان زوجك وعلشان تحافظين وكذا، وإحنا نوعدك إن هالموضوع هذا ما يتكرر مرة ثانية. قالت شنو؟ شو ما يتكرر يعني لكم علاقة؟ قالوا لا لا يعني إن إحنا راح نحافظ على إيش اللي تاكلينه وليش تشربينه. أي البنت فهمت إنهم متورطين ويترجونها إن خلاص سكري الموضوع وإحنا مستعدين نعوضك على كل شيء. البنت يعني أقول لكم بنت نازل عليها رحمان، إحنا نسميها بنت تخاف الله وعندها أهم شيء زوجها وإنه إن شاء الله يتوب وصار يترجى فيها وبنتها وكذا، وقالت أنا بسامح لوجه الله. سكتت وسامحت. اليوم الثاني أو يجي خبر لوالد آية بأن بنتك توفت. شنو؟ شو توفت؟ أمس كانت عندي وكانت تعاني من ألم بسيطة وقالت إنها راجعت المستشفى. سأل زوجها قال لي والله يا عم صار يبكي هذاك. آية الله يرحمها من يعني موضوع تعرضها للتسمم اليوم الثاني تفاجأنا فيها يعني مفارقة الحياة، والظهر إنه أثر عليها بشكل، وإحنا على فكرة كنا مودينها المستشفى علشان تلقى العلاج وسوى لها غسيل معدة، والظهر إنه من هالعملية يعني إنه زاد عليها هالشيء. هذا ما أقنع أبوه يعني، لكن قضاء وقدر. شي يقول بعد توفت الله يرحمه. بكى عليها وحزن حزن شديد وتوجه إلى مركز الشرطة لازم يسووا الأوراق والبنت أخذوها الطب الشرعي نقلوها المستشفى الطب الشرعي. المهم دخل مركز الشرطة جابها الضابط وعز والد آية وشافها إنسان يعني عليه الوقار وحزين جداً. قال له حج إن شاء الله بنتك بتاخذ حقها إن شاء الله. استغربوا قال الله يرحمها والبنت يعني دي قريبة من رب العالمين وحافظ القرآن والكل يحبها ومحفظة لكثير من الفتيات في منطقتنا والمناطق الأخرى معروفة يعني عندهم، وإن شاء الله يعني الله يجزاها يعني في الجنة. قال له يا حج أنا أقصد أن بتاخذ حقها من اللي قتلها. قال يعني من التسمم وكذا ويعني هي كلت ما أدري شنو ماكله يعني. قال لا لا لا البنت ما ماتت من التسمم. قال شنو؟ قال نعم تقرير الطب الشرعي أكد لنا أن البنت تعرضت لضربة قوية جدا بآلة حادة بالرأس من الخلف، أو يا ريت أن هالضربة هي اللي اقتلتها. لا، بعد ما تعرضت للضربة قام شخص بخنق البنت وضغط على رقبتها لدرجة أن كسر الترقوة، هذه عرفتوها العظم اللي تحت هني، من شدة ما ضغط على رقبتها كسرها، وهذا هو كان سبب الوفاة. انجن أبو آية. ومنو هذا؟ قال منو يعني؟ منو؟ هي عايشة مع منو؟ مو زوجها؟ ووالدته العجوز يعني العجوز تقدر تخلق فتاة في هالعمر هذا بهالنشاط؟ أكيد زوجها، وزوجها ترى محتجز عندنا، وبشرك ترى اعترف وراح ياخذ جزاء. انجن الأب صار يبكي قال أمس كانت عندي أنا ليش خليتها تروح؟ ليش ما اهتميت وتأكدت؟ وقال حق الضابط قال ترى البنت قالت إنها تعرضت للتسمم. قال إيه نعم إحنا عرفنا عرفنا انها راجعت المستشفى اكثر من مرة، وهذا الشيء له علاقة في اقدامه على قتلها. قال انا بعرف شنو السبب. قال للأسف الشاب ما هو راضي يعترف. الاب يعرف ان خال آية هو في نفس عمر آية، خال آية من نفس العمر، وإنسان كذلك متدين ودائما يعني بينه وبين آية تواصل، وآية أي شيء يحصل أو أي شيء تبي تستفسر فيه دائما تتصل على خالها وتشكيله ويشكيلها وكذا يعني. قام اتصل عليه قال آية ما شكت لك؟ قال اي نعم، لكن للأسف ما اكشفت لي السر. قال اي سر؟ قال آية الأيام الماضية قبل لا تتعرض للتسمم قالت لي يا خالي أنا اكتشفت وجود سر خطير جدا في هالعائلة، وخصوصا في زوجي ووالدة زوجي، مسوي لهم مصيبة أول زمان يعني، وزل لسانه وقال لي إياها. فصرت أنا شنو لما يعتدي علي بالضرب مرات أو يهيني أو يغلط علي أو يسيء لي أهدده بكشف السر اللي أنا اكتشفته. بعدها تعرضت للتسمم وأنا خايف أنه هو اللي يعني حط لي شيء في الأكل، لكن الآن أنا يعني تحسنت وعملوا لي غسيل معدة واعتذروا مني وكذا. طبعا قايلة حق خالها، قايلة حق خالها أن اعتذروا مني لكنهم صحيح أنه ما اعترفوا، لكن أنا فهمتها من خوفهم وتوترهم أنهم وراء التسمم، لكن أنا بسامحهم لوجه الله. زين قال لها خالها زين شنو هالسر اللي اكتشفتي؟ قالت أرجوك يا خالي لا تضغط علي، هذا السر في حياة زوجي وأنا لا يمكن أني أكشفه، لكن أنا كنت أفضفض لك يعني، أنا ستر وغطى على زوجي وإن شاء الله الله يهديه ويصير إنسان يعني يخاف الله. قال لها براحتك. بعدها اكتشفوا أن آية توفت وأن سبب الوفاة هو أصلا الخنق، وهذا باعتراف الزوج، لكن إلى الآن يبون يعرفون شنو السبب اللي دفع الزوج إلى قتل آية. وهو طبعا قتلها علشان يتخلص من السر اللي هي اكتشفته، لكن شنو السر ما هو راضي يتكلم. والقصة صايرة ترند الآن في مصر، عروسة الجنة أو عروسة المنوفية الله يرحمها ويغفر لها. أما قصة الليلة، عام 2005 في دمشق، طالبة في كلية الهندسة المدنية اسمها وجدان. هذه وجدان فتاة جميلة، فتاة من عائلة محافظة، بنت خلوقة مؤدبة. أثناء وجودها في الجامعة اقترب منها شاب اسمه سند. مرحبا مرحبا أهلين تفضل. قال عفوا يعني أرجو أنك ما تفهميني غلط، لكن أنا من زمان أراقبك وأشوفك وأعرف أنك طالبة هني وكذا، وأنا صراحة حاب أتقدم لك إذا أنت مش مرتبطة كذا يعني، بس أبي أستفسر، وأنا ترى مستعد أني أروح أقابل أهلك. البنت قالت له يعني شنو هالسرعة هذه؟ ومن قال لك إذا جيت وتقدمت أنا راح أوافق؟ أنا صحيح أني بنت يعني ما عندي هالسوالف، لكن أنا ما راح أتزوج إلا عن قناعة، عن شخص أنا عارفه ودارسته يعني، وعرف أسلوبه وأخلاقه وتفكيره علشان أوافقه. وإحنا عائلة ترى عندنا حرية في اختيار البنت لشريك حياته من هالكلام. قال هذا طيب أعطيني فرصة، أنا إنسان ترى جدا محترم وما عندي مشاكل، وأنا مقبل على حياة جديدة، وأنا ترى في السنة الأخيرة الآن والحمد لله أنا وضعي جيد وبإمكاني أفتح بيت وأدور على بنت الحلال. قالت له طيب نخليها بعدين، أنا الحين عندي محاضرات ويصير خير. مشت عنا. البنت تبي تأخذ نفسها، تبي تفكر يعني، راحت وهي تفكر فيه وما أدري هذا الشاب يلعب ولا جاد في الموضوع. المهم يوم طلعت من المحاضرة ولا منتظرها، قالت له نعم. قال الله يخليك ممكن يعني أسولف معك كزميل في الكلية يعني، خلينا جلسيني. المهم جلس معه وصار يسولف ويعرف عن نفسه وعن أهله وكذا، ويسألها أنت من وين ومن أهلك وكذا. وكل يوم على هالحال سوالف سوالف سوالف لين بدت عاد هي تقبلها لكن بحدود بالاحترام. فقال لها زين ممكن نروح نشرب يعني في الكافيهات القريبة من الجامعة نشرب قهوة مع بعض كذا. قالت لا لا أنا ما مستحيل أروح معاك بروحنا وأنسى الموضوع هذا، أنا ممكن أني أروح بس أخذ صديقتي وهذه صديقتي يعني الروح بالروح ما أخبي عنها أي شيء. قال لا ما في مشكلة، أنا أصلا يعني بتكلم معك يعني بشكل جدي يعني أنا ما عندي خرابيط وما عندي أي مانع لو تجيبي أحد من أهل. قالت لا لا لا عندي صديقتي وهذه أنا أثق فيها. وفعلا كلمت صديقتها اسمها علياء، قالت أنا بلتقي في شاب ومبين عليه أنه جاد في موضوع الزواج وخلينا نروح الكافي هو راح يجي يعني بتكلم باحترامه. قالت له أوكي. راحت معها وبدأوا يسولفوا مع بعض واكتشفوا أن وجدان وسند ساكنين في نفس المنطقة وهم بنفس الكلية، يعني شوي هذا الأمر خلاها تطمئن لها أكثر، وخصوصا أن بعد ما عطاها بياناته وهو من أي عائلة وكذا وعرفتهم ما عرفتهم عدل يعني بس عرفت أن هذه العائلة موجودة فعلا في المنطقة اللي هي ساكنة فيها. وبعد ما انتهت الجلسة صارت تاخذ رأي صديقتها علياء، قالت لها علياء ايش رأيك؟ قالت لها والله يا وجدان اشوف شاب كثير محترم وسيم خلوق يعرف يسولف ذكي والله شاب تتمنى اي بنت. فكل ما طلب منها انه يلتقي فيها في كافي وكذا ياخذ راحته معاها بسوالف لازم تكون معاها صديقتها علياء. وعدت على هالعلاقة تقريبا 3-4 أشهر صارت علاقتها في سند علاقة يعني إعجاب أقرب وأشبه بالحب خلاص. فبدوا يسولفوا مع بعض بدل ما يلتقون يسولفوا مع بعض بالتليفون بالساعات ويتفقون على الأمور وكذا. وهي طبعا فاتحت أهلها قالت إن في شاب ومن العائلة الفلانية، وهو كذلك اتصل في والدها وقال له حياك الله بأي وقت يعني تكون جاهز أنت وأسرتك تعال وتقدم. وكانت وجدان طائرة من الفرحة وهو كذلك سند يعني عشقها خلاص، وكلم أهله ومستعدين أن يروحون في اليوم المحدد كان يوم الجمعة للخطوبة الرسمية. لكن حصل أمر قلب الفرحة هذه من سعادة إلى حزن إلى كآبة وعزاء، دمر علاقة حب نظيفة جميلة بين وجدان وبين سند. لأن يوم الخميس أسرة وجدان قرروا أنهم يروحون في رحلة يسمونها سيران أو السيران، أهل دمشق يسمونها سيران يعني مثل النزهة وهي كلمة إنجليزية على فكرة، فهم يسمونها سيران يعني رايحين يسيرون ويستانسون ووجدان ما راحت معهم. فقالوا لها كيف براحتك؟ قالت أنا تعبان وبرتاح يعني وبتجهز لبكرة الخطبة. قالوا لها براحتك. قاموا كلهم أسرة وجدان أخذوا أغراضهم وشغلهم وراحوا. ولأنها جالسة في البيت بروحها تعمل حق نفسها الظاهر يعني تجهيزات أي فتاة يعني تجهز حق حفلة، الأمر هذا أخذ منها جهد كبير بالتجهيز. فقالت بريح شوي أروح أسوي قهوة. وفعلا دخلت للمطبخ على الغاز أو احنا نسميها الطباخة أو الشولة البوتاجاز، وحطت القهوة هذه عشان تفورها. والظهر البنت من التعب وهي تنتظر متى تجهز القهوة غفت نامت. القهوة بدأت تفور، وانتم عارفين إذا فارت القهوة تقوم تنسكب، يعني تكبكب على الغاز نفسه، فأطفأت النار وبدأ الغاز يطلع من الأنبوبة بدون ما تشعر وجدان، غافية نايمة. والله يكفيكم الشر، دائما الغاز أو الدخان خصوصا إذا كان الشخص القريب من تسرب هالغاز هذا نايم ما راح يحس على نفسه، بالعكس أصلا هالدخان أو الغاز يساعد على النوم بعمق، يعني يكتم على نفسك، تكون أنت نايم وتستنشق يقوم يسيطر عليك أكثر، يخليك أنك ما تقدر تقوم وتتحرك تنقذ نفسك. الله يكفن الشر. لذلك الواحد دائما يخاف أنه ينام في مكان يكون فيه بوتاغاز أو يكون فيه دفاية أو يكون فيه فحم أو يكون فيه نار أو كذا. وهذا اللي حصل مع وجدان، المسكينة اختنقت وهي نايمة تنتظر متى تجهز القهوة. أهلها رجعوا بعد تقريب 7-8 ساعات، لما دخلوا البيت ويتفاجؤون بهالمنظر، ولا هذه وجدان طايحة في المطبخ ومبين عليها أنها يعني طالعة من فمها الرغوة أو الاستفراغ هذا ومفارق الحياة. لكن من كثر ما كانوا مصدومين وكذا أخذوها وطاروا فيها إلى مستشفى المواساة الجامعي القريب منهم في دمشق، دخلوها المستشفى يعني في محاولة أو إن شاء الله أنه يكون في أمل. لكن المستشفى قالوا لا يبا، هذه أصلا البنت متوفاة صار لها أكثر من 6 ساعات، أنتم ما لحقتوا عليها، جايين متأخرين. الكل حزن عليها، واللي حزن عليها أكثر هو سند اللي صعق لما عرف أن حب حياته أو عشيقته انفارق الحياة، يعني قبل يوم الخطبة تنتهي كل هالقصة الجميلة اللي كان يعيشها. راح مستقبله وراح هدفه وراح حلمه وراح كل شيء في حياته. انهار الولد، دخل في حالة من الاكتئاب الحاد لدرجة انه خلاص يعني في الايام الاخيرة من تخرجه وتقديم الامتحانات الفاينل دمر نفسه حتى ما قدم، واعذروه في الجامعة وعرفوا قصته وعرفوا. المهم الكل حزن عليه، شاب مؤدب وخلوق وكان يحبها جد، وأصلا العلاقة اللي بينهم كانت جدا نظيفة، ما بينهم أي شيء سيء. واللي حزن أكثر كذلك صديقة عمرها اللي كانت ما تخبي عنها أي شيء، علياء هالمسكينة ما صدقت، كانت أصلا تتجهز لحفل خطوبة صديقتها وكانت شارية الفستان وصايرة، وكانت تحبها بشكل رهيب، هذه تعتبرها أكثر من أختها. الكل حزن، اللي عرف وجدان تأزم في ذاك اليوم. المهم عملوا العزاء وراحت القضية أول حادثة وفاتها 2-3 أسابيع. الكل تخطى هالحادثة إلا سند، سند ما هو راضي يتقبل. شلون البنت الوحيدة اللي دخلت قلبي، البنت اللي عطت لي حياتي قيمة وهدف، معاها بديت أعرف طعم الحياة، شلون تنتهي وتختفي من حياتي فجأة؟ شلون؟ وصار المسكين يبكي وكذا، لكن يحاول انه يعني يتذكر اصغر التفاصيل اللي كانت في علاقته مع وجدان. تذكر منه صديقتها علياء اللي كانت دائما تجلس معهم. فالمسكين كل ما اصابته نوبة الحزن الشديد هذا وبدأ يبكي وكذا يتصل على علياء: مرحبا وأنا آسف أزعجك في هالموضوع، لكن كل ما تذكرت وجدان تذكرتك كنت معانا، تذكرين كذا، تذكرين البنت الخلوقة، أنا كنت يعني عايش في حلم وانتهى هالحلم بكابوس. والمسكين هم تواسي، وصار كل يوم يتصل على علياء يحس أنها من ريحة الحبايب. ودائما شوف، الشخص اللي يحب شخص في بلد يحب البلد وأبو البلد، فدائما إذا حبيت شخص راح تحب كل اللي حوله، تحبه وتحب جنسيته وتحب أخلاقه وتحب شكله، حتى لو وجهه كنا وجه فار، إذا شفت الفار تحبه بسبت هالشخص اللي... سبحان الله، تشوف في الناس كلها شبه من حبيبك. طبعا انا اتكلم عن الحب النظيف، الحب العذري، مو حب المصبنه. المهم اكم طويله، سند صار متعلق منه بعلياء اللي تذكر بحبيبته وجدان، ويتصل عليها يتصل عليها. وكذلك علياء كانت يعني تواسي وتسولف معاه، وقالت له: ترى انا حزينه كثرك واكثر، انا ترى عشت معاها سنوات طويله من العلاقه، من صداقتنا، من ايام الثانويه والجامعه، وما كانت تخبي عني شيء، وكنت انام عندها واسهر عندها انت ممكن تعرفت عليها في الفتره الاخيره، لكن انا اللي احس اني فقدت جزء من نفسي ومن حياتي. يواسون بعض، ما حسوا الا بعد شهر شهرين صاروا ما يقدروا يفارقون بعض. يعني تعلق سند بعلياء صديقة حبيبته وجدان، صارت بديلة عنها. وإيه كذلك يعني الولد دخل قلبها أصلا. إيه لما كانت تشوفه مع وجدان كانت تستحسنه وتشوف إنه شاب يعني خلوق، وكانت تمدحه عند وجدان تقول له: والله وسيم وحلو وكذا. الحين صار هو متعلق فيها، وإيه كذلك قالت: ليش لا، ما في مانع. مرت الأشهر وصارت العلاقة اللي بينهم علاقة حب، وتخطى اللي هي أزمته في وفاة عشيقته وجدان، وصارت عشيقته الجديدة منه علياء، وعلياء كذلك خلاص، وصاروا يتواعدون للزواج. وتخرج طبعا سند ورتب أموره، وبدأوا يعني يتفقون على ترتيب أمور الزواج ومتى يجي تقدم وكذا. وهي طبعا فاتحت أهلها، وهو فاتح أهلها وباركوا في هالأمر، وخصوصا أهل سند يبونه يتزوج خلاص، خل ينسى البنت ذيك راحت الله يرحمها، خل يعيش حياته. فكانت الأمور كلها يعني ماشي أمورها طبيعي، لكن بدأ سند يحس يعني بتغير بشخصية علياء، أنها بدأت تصبح عنيفة، وخصوصا لما تشعر بالغيرة، لأن بدأت يعني تعمل مشاكل مع أي فتاة يكلمها سند، زميلة، جارة، واحدة من أقاربه، بس تسمع أن سند كلم فلانة ولا تعامل مع فلانة تروح وتتصل عليها من وراه وتسوي مشكلة، وابتعدي عن خطيبي وعن حبيبي وأنا مستحيل. وكان يفهمها: يا بنت الحلال، مو لهالدرجة، أدري أنك تحبيني بس فشلتيني، فضحتيني مع الناس، هذه زميلة، هذه جارة، هذه كذا، يا عليام مش بهالطريقة هذه. تطور الأمر إلى أنها تتضايق إذا جاب سيرة وجدان، مرات يتذكره الله يرحمها، تقول خلاص خلاص البنت ماتت، خلاص خلاص يعني لمتى يعني، بعدين احترمني أنا موجودة، خلاص وجدان وجدان وجدان، ماتت في وجدان، أنت لسه متعلق فيها يعني، أنا مش محترمني، مش معتبرني شيء، مش أنا أحب حياتك الحين. قال لها يا علياء، ترى وجدان مثل ما كانت حبيبتي، كانت صديقتك ورفيقة عمرك، يعني ليش تتضايق لما أجيب سيارتها بالخير؟ قالت لا، حتى لو تجيبها بالخير أنا غار وأنا كذا، ولا تجيب سيارتها مرة ثانية. قال ماشي ماشي ما يخالف. المهم مرة من المرات قال لها أن زايرتني خالتي في البيت ومعها بنات خالتي، ويوم سمعت بنات خالتي، لأنه هو سبق أنه مسولف لها بنت خالتي فلانة بنت خالتي، يعني فتح لها قلبه ويسولف، وأن هذه حلوة وكذا، لكن أنا أعتبرها مثل أختي، لكن إيه يعني كانت تحاول فيني أني أتزوج من هالكلام. لما قالها أن زايرينه وتجيه لي بيت أهله، تضرب الباب وتقعد تصارخ وين هالبنت هذه، انجنه وجدان ما كانت تسوي كذي، وكانت تحبني وتموت فيني. علياء ايش قصتها يا علياء، انت مجنونه ولا شنو؟ فضحتيني عند اهلي وامه تقول له منو هذه؟ قال يمه هذه علياء. اي اهلين استغربت، مو هذه البنت اللي انت تبي تتزوجها، ليش تصارخ عند الباب، شنو صاير؟ قال لا يمه يعني غيرة نسوان. شنو؟ لا لا أوفر، صايرة أوفر علياء. سند بدأ يحس بالملل من هالعلاقة، وبدأ يعني يتضايق من تصرفات علياء، لذلك جلس معها جلسة مصارحة وطلب منها أنها تتغير، وأن ما ممكن أن تستمر علاقتهم بهالطريقة. والبنت بدأت هم كذلك تشرح له يعني سبب انفعالها وردة فعلها العنيفة مع أي فتاة وغيرتها لأنها تحبه، ومن ضمن السوالف بدت بتلميحات غريبة حول صديقتها الله يرحمها وجدان، وشلون كانت تموت قهر لما كانت تشوف وجدان تجلس مع سند، والغيرة اللي كانت في قلبها لكنها كانت تخبيها، ما صدقت لين انزاحت عن طريقها وبدأ حلمها يتحقق بأنها تكون معاه. هالكلام هذا خلى سند يفكر، هذا شنو، مجنونة ولا شنو؟ وشنو هالحقد اللي كانت تخبي في قلبها أيام ما كانت وجدان موجودة وما كانت تبين لي، وكانت معقولة في إنسانة يعني شلون كانت يعني وجدان تثق فيها بهالدرجة. المهم صار يراجع نفسه وصار يتضايق وكره البنت شوي، لأن كلامه يعني كلامه شوي بدأ يخليها يتردد حتى في استمراره في العلاقة، وأن أنا شلون بكرة راح أتزوجها. المهم فصار يتهرب منها، ما يبي يقطع العلاقة لكن يبي يعطي نفسه فرصة ان هل اختياري انا هذا صحيح، ولا كان في لحظة ضعف وحزن على وجدان واختياري حق علياء هذا كان يعني وهم. فيحاول يتهرب منها، ما يرد على اتصالاتها، ما يحاول يقابلها. والبنت انجنت لانه اختفاء هذا صار من بعد الحديث الصراحة، وتروح للبيت وتكسر عليه الباب وتلحق للدوام وتو متوظف، وسوت لأزمة نفسية. المهم قابلها قال يا بنت الحلال أقسم بالله أنا بديت أخاف منك، أنت شنو، إيش قصتك، فهميني، إذا هذا أسلوبك وهذه شخصيتك يعني بينت على حقيقتها الآن، ترى أنا مستحيل أقدر أرتبط فيك. والبنت بدت تقول كلام يعني بدا يرعبه، وقالت له أنا مستعدة أني أنهي حياة أي فتاة تقف في طريقي أو أنها تتقرب منك، لأن يعني بدأ يشرح لها يعني أن اللي أنا أقابلهم أو مجرد هذه زميلة في العمل، هذه قريبتي، هذه ما بيني وبينهم أي شيء. قالت حتى ولو والله مستعدة أقتل أي فتاة. وبدت أتكلم عن إيش كثر هي ضحت علشان تكون معاه. قالت أنا سويت بلاوي في حياتي، أنت لازم تحبني أكثر من نفسك، لأني أنا يعني تخلصت من أعز الأشخاص إلى قلبي علشان أكون معاكو، بس ما صارحته. يعني هذا إيش قاعد تقول؟ كلامها شوي يعني يبين ان البنت فيها شيء وتعيش في حالة نفسية صعبة، وخصوصا انها بدت يعني تهدد، وانت اذا فكرت في يوم من الايام انك تتخلى عني اقسم بالله ما اخليك، راح اقتلك انهي حياتك وانهي حياتي، وانا ما في شيء عندي يعني خايفة عليها او اني اخسره، انت لازم تكون في حياتي غصبا عليك، انا اخترتك، انا سويت كل شيء علشانك. اهو سند حس انه تورط في امرأة مجنونة، وكلامها الغريب عن القتل وعن كذا وعن صديقاتي انا ضحيت فيها، وش تقصد هذه؟ لا كنت تقصد يعني وجدان، لكن شنو علاقة يعني مثلا وفاة وجدان في علياء؟ يعني معقول لها علاقة في لا لا لا. قال خليني أسايرها، هذه مجنونة وحيل متعلقة فيني، وممكن أنا أخدعها في الكلام. وفعلا بدأ يقول له أنا كذلك، أنا على فكرة حتى علاقتي في وجدان كانت ترى يعني تمثيلية، أنا كنت أستغلها وأبدا ما دخلت في قلبي، أنت الوحيدة اللي أنا حبيتك. وانبسطت يوم قال لها الكلام. المرة طلعت مجنونة والكلام يعني عجبها. جد والله؟ قال لها ينعم، أنت الوحيدة اللي أحب أصلا. أنا يعني وجدان كنت أعتبرها جسر عشان يوصلني للعلاقة معها، وما صدقت أنها ماتت. قالت والله جد؟ يعني أنت المفترض أنك تشكرني أني تخلصت منها. قال لها أي نعم صح. وخاف الولد. المهم يوم وضحت له الصورة بدون اعتراف واضح طبعا، يوم تركها رجع البيت وهو يرجف، شنو المجنونة هذه؟ وبعدين كلامها يبين أنها هي اللي تخلصت من وجدان، لكن شلون؟ وجدان ماتت في بيتهم، والمسكينة كانت يعني هذا على حسب كلام رجال الأمن والتحقيقات والمسرح الجريمة أو مسرح وجود جثتها، يعني ما ذكروا أي شيء يعني أو شبهة جنائية. جلس يفكر لين طلعت عليه الشمس، وهو مرتعب ومتوتر وخايف ومتلخبطة أفكاره، وبدأ يرجع للحنين لوجدان. ممكن تكون فعلا البنت ماتت مظلومة، بس شلون شنو علاقتها هذه فيها؟ قال أنا بروح وبلغ رجال الأمن، وخصوصا الضابط اللي ماسك القضية، منها إن يفكوني من هالمرأة المجنونة اللي تهددني إن في حال إنك تركتني أقتلك وكذا، يفكوني منها يأخذون عليها تعهد وأذكر له ليش أنا خايف منها. راح فعلا إلى مركز الشرطة وسأل عن القضية اللي هي قضية وفاة وجدان ومن ماسك القضية. قال له نعم، أنت شنو عندك؟ قال عندي معلومات، وأنا صراحة حياتي يعني متعرض للتهديد يعني بالقتل، وان انا خايف ان فعلا الشخص هذا ينفذ فيني هالجريمه. من هالشخص؟ قال هذه حبيبتي اللي انا مفترض اني يعني خلال الايام القادمه اني اتقدم لها، لكن تصرفاتها غريبه وصارت تهدد ان تقتلني وكذا، وهي لنا فيها غيره يعني زياده على اللزوم. تعال اشرح لنا يا معود، فهمنا شو السالفه. قال لهم يبا هذه انا تعرفت عليه بعد وفاة حبيبتي الأولى، اللي كان اليوم اللي بعده أصلا موعد خطوبة الرسمية، وأهلها وأهلي يدرون، لكنها توفت الله يرحمها في الحادثة اللي صارت في اليوم الفلاني. قالوا لا إيه نعم ندري في هذا الموضوع. وبعدين قال هذه صديقة حبيبتي الثانية، أنا من بعد وفاة حبيبتي الأولى تضايقت وصرت أتواصل، يعني كانت تواسين، وبعدين صارت بيننا العلاقة، والآن صار لي فترة معاها، والبنت يعني كأنها مجنونة، وتلمح لي إن هي اللي تخلصت من صديقتها اللي هي وجدان حبيبتي، وتهددني أنا بالقتل، وأنا صراحة ماني عارف كيف أتصرف. يفتحوا ملف القضية، قال خلنا لحظة وشي خلنا نفهم شو السالفة. قضية اللي هي وفاة وجدان، ف يوم شافوا القضية تأكدوا أن سبب الوفاة هذا بحسب تقرير الطب الشرعي اللي رفع جثة وجدان، أن أكد أن الوفاة كان بسبب الاختناق من الغاز نفسه، وأن الجثة فعلا كانت في المطبخ وبعض الأدلة وكذا، لكن ذاكرين كذلك أن التشريح أكد أن في مادة مخدرة تعاطتها هذه الفتاة قبل حصول الاختناق، يعني سبب أنها نامت وهي تنتظر يعني متى تجهز القهوة، ما كان يعني نعاس أو أنها سهرانة، لا لا لا، كان بسبب مفعول مادة مخدرة. هم ما عرفوا شنو المادة المخدرة، قالوا ممكن البنت مثلا متعاطية، ماكلة حبة مخدرة، حشيش كذا، لكن ما عرفوا، ما تأكدوا. أهم شيء أن سبب الوفاة كان الاختناق. الحين كلام هذا الولد اللي هو سند عن علياء وأنها تهدد وأنها قالت أنا تخلصت منها، خلاهم يشكون في الموضوع. كان معقول أي وراء يعني تعاطي مثلا وجدان أو تناولها المادة المخدرة؟ وقالهم هذه صديقتها الروح بالروح، حتى أهل وجدان يعرفونها عدل، وكانت تجيها في البيت وتجلس عنده ومرات تبات عنده. عطنا بياناتها ويستدعون علياء، أو بدأ التحقيق مع علياء. جتهم علياء مجنونة، شو تتهموني وكذا، واللي متهمني حبيبي، شلون حبيبي يعني بيتخلى عني؟ قالوا له الحين احنا مش في صدد انه بيتخلى عنك وانه هو اللي يبلغ، احنا في صدد تحقيق في جريمة قتل حصلت، انت شنو علاقتك؟ قالت انا ما لي شغل فيها. اي نعم انا تخلصت منها، انا اللي حطيت لها المادة المخدرة، اهم شيء حبيبي هذا تجيبونه لي. قال لا انت مجنون رسمي، اشرحين لنا الموضوع. المهم بعد عدة محاولات فيها، قالت إن لما درت إن أسرة وجدان رايحين في نزهة، واتصلت عليها وجدان قالت لها تعالي يعني أنت سامر ونجلس مع بعض في البيت لأن البيت ما في أحد، وأنت جهز يعني إعدادات البنات حق الحفل وكذا، مكياج وغيره، أنا أقصد كذي. تقول أنا عرفت أن هذه هي الفرصة الوحيدة اللي لازم أستغلها قبل أن يأتي اليوم اللي تم فيه الخطوبة، وجبت معي مادة مخدرة، وهذه المادة يتعاطاها أحد أشقائي. مرة كنت أنظف غرفته وشفت هالمادة من كوكايين أو إنه هروين أو مادة من البودر يعني، أخذتها معاي وطلبت لما دخلت يعني في بيت وجدان ما كان في أحد إلا إحنا، طلبت منها أنها تسوي لنا القهوة، وفعلا عملت القهوة وجابت لنا في فناجيل. طلبت منها أن تحضر لي اللي هو الماء، فرجعت مرة ثانية وجدان المطبخ، فيها الأثناء أنا حطيت لها المخدر، فجلست معاي وبدينا نشرب، وعلى طول دقائق بسيطة وجدان دخلت في نعاس شديد، أو بسبب يعني تأثير المخدر نفسه. فسحبتها، شوف الخبيثة، سحبتها إلى المطبخ وجبت يعني كرسي وحطيته وخليتها تجلس على الكرسي وسط المطبخ، وجبت اللي هو أنا ما أدري شو يسمونه، هذا اللي يعدون فيه القهوة، والله ناسي اسمه، زين نفس الكوب الكبير هذا اللي يسخنون فيه القهوة، والله نسيت اسمه. مالكم بالطويلة تقول أنا أخذته ورجعت القهوة داخله وحطيته فوق الغاز وكبيته، يعني كبيت القهوة وحطيته كذلك هو فوق، وفتحت أنبوبة الغاز بدون ما أولع النار، يعني أبيها يعني تسرب الغاز علشان أوهم أهلها لما يدخلون أن انطفأت النار بسبة أن القهوة فورت أكثر وانسكبت على النار وطفتها، فبدأ الغاز يتسرب. ولما تركت الغاز يعني حطيت البنت اللي هي وجدان على الكرسي وطلعت من البيت بعد ما مسحت كل البصمات والأدلة أو أي شيء يعني أنا لمسته في البيت، حتى الفناجيل أخذتهم معي ورميتهم في أحد حاويات القمامة. وفعلا هذا اللي صار، وجدان كانت مخدرة لكنها على قيد الحياة، واستمرت لساعات وهي تستنشق الغاز الصادر من الطباخة نفسها اللي في المطبخ بعد تسريب الغاز، والبنت ماتت مختنقة. بعد 6-7 ساعات أهلها رجعوا لقوا البنت بهالحالة وهي تزبد يعني وطلع الرغوة من فمها، يعني وهي من علامات التسمم، علامات الاختناق. حاولوا أن يسعفونها المستشفى وأكدوا لهم أنها توفت من ساعات، يعني خلاص ما في أمل، ولا أحد قدر يكتشف أن وجدان ماتت مقتولة، لأن الأدلة الجنائية أكدوا أن سبب الوفاة فعلا كان هو الاختناق، لكن في نسبة من المخدر في دم الضحية. انصدموا رجال الأمن وبدأ التحقيق على أوسع نطاق، أسرتها اللي أكدوا أنه فعلا شافوها بالمنظر الفلاني، وأن هذه كانت تجلس عندها علياء فترات طويلة، وخصوصا إذا كانوا ما هم موجودين، لكن ما كانوا عارفين أن في اليوم اللي ماتت فيه بنتهم أن علياء كانت داخل البيت. وهذا الأمر لما سمع سند انجن، قال يعني هذه الحقيرة هي اللي اقتلت وجدان. لما سألوها، سألوا علياء ليش، وهذه صديقتك وعشرة عمر، قالت نعم أنا وقعت في حب سند، أو كنت أتعمد أني أكون موجودة في كل لقاء، وكنت أتحسر على نفسي رغم أن أنا أجمل من وجدان، وأنا من عائلة ميسورة وجدان من عائلة بسيطة جدا، وهذا الشاب الوسيم ليش يختار وجدان وما اختارني أنا؟ لذلك قررت أني لازم أتخلص من وجدان بأسرع وقت وقبل أن يتم الخطوبة بينهم، وفعلا وجدت هالفرصة هذه وتخلصت منها. مالكم بالطويلة، البنت تأكدوا أنها فيها وشة، البنت فيها حالة نفسية صعبة، حتى القضاء من أول جلسة حالها لمستشفى الطب النفسي، يبي يأكدون عن هل علياء هذه في كامل قواها العقلية ولا شنو، وقالوا أنه لا، هي فعلا مريضة نفسي وفيها انفصام شخصية وفيها يعني أشياء يعني نفسية مستعصية، لكن هذه كذلك ما تخليها تتنصل من المسؤولية أو من الجريمة اللي ارتكبتها يعني. وممكن أن أساسا الجريمة بعد ما اقتلت صديقتها اللي هي عشرة عمر وياها بدأت تشعر بالذنب، وهذا اللي أزم الحالة النفسية اللي عندها، فهي مسؤولة عن جميع الأفعال اللي ترتكبها. لذلك المحكمة في الجلسة الثانية احكموا عليها بالسجن 7 سنوات، لكن بعد فترة قاموا أهل وجدان وتنازلوا عنها، لكن ما سقط الحق العام، خفضوا من 7 سنوات إلى 3 سنوات مع 2 سنين علاج داخل مستشفى الطب النفسي، وهو اللي أكد إذا ممكن أن يتم الإفراج عنها ولا لا. وهذه كانت نهاية القسمة والنصيب. أما أنك ترتكبين جريمة علشان واحد تحبينه ولا معجبة فيه وتقتلين الروح، ولا ومنها الروح هذه صديقتك وعشرة عمر، يعني هذا أمر فعلا أمر جنوني. الله يرزق كل شخص على قد نيته. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.